أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. سائل يقول: هل يجوز دفع مال الفائدة البنكية لأرملة حتى تدفع إيجار شقتها التي تعاني ثقل الإيجار؟ الجواب أن مال الفائدة البنكية مال لعنة مشؤوم، وعلى ذلك فحق صاحب المال ألا ينتفع منه بشيء وأن يتخلص منه. ومواضع التخلص: أولا مواقع الضرورات التي منها المرض ومنها الغذاء ومنها المسكن، فعلى ذلك فلو دفعت لسد ضرورة السكن فنستغفر الله تعالى لذلك. سؤال: هل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء للصلاة؟ الجواب: إذا ابتدأ المغتسل غسله بالوضوء بغسل أعضاء الوضوء ونوى نية الوضوء ثم كمل غسله فإن ذلك يكفي عن الوضوء بعد. أما إذا فات أن يبتدئ الغسل بالوضوء أو أن يغسل أعضاء الوضوء مرتبة في أثناء غسله فلا يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء، إنما الذي يجزئ عن الوضوء غسل رفع الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو كان حيضا أو نفاسا بالنسبة للنساء. فإذا نوى رفع الحدث الأكبر اندرج الحدث الأصغر فيه واستغنى عن الوضوء. سؤال: هل اقتناء الحيوان كالقطة في المنزل بغرض تسلية الأطفال وصرفهم عن الألعاب الإلكترونية مباح؟ الجواب أنها هنا طرفين، أما الطرف الأول فطرف الأغنياء والمترفين الذين يقتنون القطط والكلاب ويشترون لها الأطعمة الباهظة الأثمان ويعتنون بها ما لا يعتنى ببني الإنسان، فهذا غلو مذموم لا يباح سواء كان قطة أو كلبا أو شيئا آخر. والطرف الثاني المذكور في السؤال وهي الأشياء اليسيرة لا يستخسر الصدقة في الإنسان ويقدمها للقطة، لا، فالإنسان مقدم على القطة، القطة تستطيع أن تحرز طعامها من أشياء لا يمكن أن تكون طعاما للإنسان، فإذا كان ذلك لصرف العيال عن الموبقات النت والتليفون المحمول والألعاب والألعان الإلكترونية فنرجو عفو الله فيه. وهل يجوز للمرأة السفر إلى أهلها في الأقاليم مثل المنصورة أو الشرقية وهي تقيم في القاهرة وذلك مع وفرة المواصلات بين القاهرة والدلتا؟ أنا عندي معنيان: المعنى الأول أن الذي يتزوج امرأة لا يشتريها ولا تكون خالصة الملك ولا المنافع له، بل إن له في من تزوج إن له شريكين ضروريين، أما الشريك الأول فهو الدين، فهي مطلوبة للدين بمقدار عظيم في حياتها. وأما الشريك الثاني فالوالدان، اللي خلف عيل والعيل ده خلاص اتأندل واتجوز خلاص من لا علاقة له بأمه وأبيه، ولم تزل فريضة بر الوالدين باقية على العيال إلى الممات، سواء كنا نساء أو كانوا رجالا، كنا أو كانوا مزوجات أو غير مزوجات، لم يزل أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير خطابا باقيا، يعني أن بر الوالدين أعظم الواجبات بعد التوحيد، وأن عقوق الوالدين أعظم الكبائر بعد الشرك. فإذا كان المسألة أن تسافر المرأة لبر والديها فليس هذا جائزا فحسب، بل هذا واجب غصبا عن عينه وعينها وعين الناس أجمعين. أما إذا كانت المسألة والطرف الثاني في السفر بالمحرم فإن ذلك لا انفكاك عنه، لابد أن تسافر المرأة إذا سافرت بذي محرم منها، لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم منها. رجل تعرض لضياع ماله في شركة مع رجال كانوا يوصفون بالثقة، وذلك بعد انقلاب حالهم وانقلاب والانفلات طباعهم، مع أنه عمل استخارة لوضع ماله معهم، فماذا يفعل؟ الجواب أنه الموضوع المتكرر أن يزيد الطمع، ففي يد أحدهم مال كثير لكنه لا يقنع، لو أن لابن آدم واديان من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالنصابون من المدعين لاستثمار الأموال لا ينقضون، لأنهم يجدون ثوب الطمع وافرا منتشرا، لا يجدونه لا قاصرا ولا قليلا، ويجدون مع كل ذي مال مزيدا من الطمع لإحراز أموال أخرى. معه فلوس لو أنفقها لن تنفد حتى يموت، بس إيه، لا ده لازم يديها الواحد نصاب حتى يغادر بها إلى أوروبا وإلى مواقع الزنا والفجور. فهذا الذي يشكو عليه أن يشكو طمعه إلى الله تعالى، وأن يطلب من الله تعالى أن يقنعه بما آتاه. وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالمشكلة إذن مشكلة الطمع. وبعدين هو الولد بيقول لي السؤال إيه، كانوا يوصفون بالثقة، يعني إيه الثقة دي تسوي إيه؟ وكلمة الثقة دي ما فيهاش الدين. وبعدين أنت تعطيه المال لماذا؟ لأنك تريد مالا آخر. وهذا فوت الرضا والاقتناع. ما ورقة كتب فيها أنا في كرب فأدعو الله لي، فنسأل الله تعالى أن يفرج كربه وكرب المكروبين يا رب العالمين. سؤال من النساء: هل يمكن كشف قياس النظر عند طبيب أم يلزم امرأة؟ وكأن كشف قياس النظر ليس فيه قبح كشف أجزاء الجسم، لكنه في الجملة اختلاط بالرجال ومخالصة الرجال في الجملة مذمومة غير مأذون فيها إلا للضرورة. فإذا لم نجد إلا رجلا وكان ثم ضرورة استعملنا رخصة الشرع في ذلك، وإلا بقي الأمر على الحظر. هيكلمها، طب يكلمها ليه؟ هتكلمه وتقول له فوق ولا تحت عشان إيه؟ كل ذلك من المخالطة التي هي ممنوعة أصلا. سائق تاكسي يقول: هل يجوز أن تسافر معه امرأة في البلاد الداخلية؟ الجواب: قد علمت أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، فإذا سافرت معك كان حراما. سؤال: هل يجوز الصلاة بالنهار 10 ركعات بتشهد واحد؟ الجواب: لا مانع من ذلك. كيف يذهب السرحان والوسواس في الصلاة؟ الجواب: أن عندنا دواءين. أما الدواء الأول فالاعتناء بالصلاة، أقول عندنا 3 أدوية. الدواء الأول الاعتناء بالصلاة، يعني إذا تصورنا السرحان في صلاة الفريضة فإنه إذا توضأ قبلها وصلى السنة القبلية واعتنى بآدابها فإن ذلك يقلل انتقاصها، والسرحان من انتقاصها. وأما الدواء الثاني فكثرة الصلاة، إذا صلى ثم صلى أو صلى ليصلي، يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة، فيستعينوا على الصلاة بالصلاة بصلاة أخرى. وأما الدواء الثالث فحال القلب في خارج الصلاة، فإذا كان حال القلب في خارج الصلاة حال الموصول المشغول بالذكر المستغرق في معاني الإيمان فالظاهر أن تكون صلاته كذلك، وأن يرتد ذلك الوسواس عنه. هل مشاهدة الأفلام المحرمة من كبائر الذنوب؟ الجواب: الظاهر أنه من كبائر الذنوب، لأنه موصل إلى الكبائر. الأفلام المحرمة موصلة إلى الزنا وإلى غير ذلك من الموبقات، فالموصل للموبقات لا يكون من الصغائر ولا من المباحات. فالظاهر أن كبائر أن الأفلام المحرمة من كبائر الذنوب. سائل يقول: كيف نشهد الله تعالى في خبر بناء أكبر كنيسة للنصارى الكاثوليك بجزيرة العرب بالبحرين تسع 2300 فرد؟ هنجيبهم منين؟ حتى الملة الكاثوليكية دي ملة كفار أوروبا. الجواب: علينا أن نتفكر، واللهم اهدنا إلى حكمتك وإلى الخطاب الذي تريده منا يا رب العالمين. سؤال: هل صلاة الجماعة في الزوايا تحت المنازل تعادل صلاة الجماعة في المسجد الجامع؟ الجواب: أن الصلاة في المسجد الجامع لا تعدل، إلا أن يكون في الصلاة في هذه الزوايا زيادة راجعة إلى فعل الصلاة، بأن يكون أداؤها أتم للسنة أو أقرب لحضور القلب أو إلى صفة من صفات الصلاة ذاتها، فلعله يتساوى أو يترجح المعنى الذي يكون في زيادة فعل الصلاة ومقصودها. نفس السائل يقول: هل هناك رخصة في المسح على الجورب السميك المصنوع من الصوف؟ الجواب: إنما تختص رخصة المسح بالمسح على الخفين أو إذا كان الجوربان مما يمكن متابعة المشي فيهما. أما إذا لم يمكن متابعة المشي كالجوارب التي يلبسها الناس الآن فلا يجزئ المسح عليهما ولا يتم الوضوء ولا تنعقد الصلاة. كيف السبيل للرقي لطلب العلم والدعوة إلى الله؟ السبيل أن تبتدئ بما تقدر عليه وأن تعمل بما علمت. فإذا كنت تقدر على أن تقول سبحان الله وتترك ذلك فقد تركت كل شيء، يعني يهون عليك سبحان الله وبحمده. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة وفرت ذنوبه وكانت مثل زبد البحر، فانظر كيف كان ذلك غير ذي مؤونة، وانظر كيف هان علينا فعلها وترك منا التعبد بها. هذا الذي ضيع العلم وضيع الدعوة. رجل مقيم بخارج بلده ويريد أن يذبح عقيقة ببلده ويوكل غيره في القيام بذلك، فهذا جائز لا بأس بذلك. ما الذي يساعد على التخلص مما تراكم من الذنوب؟ قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فدريت كون مطلق العمل الصالح ودريت خصوص بركة الصلاة في ذلك. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.